بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. سورة النازعات مكية كلها بإجماعهم، وهي 46 آية. أقسم الله تعالى بذكر هذه الأشياء التي يذكرها على أن القيامة حق، فقال تعالى: والنازعات غرقا. النازعات هي الملائكة تنزع أرواح الكفار، وغرقا أي نزعا بشدة. والناشطات نشطا، أي الملائكة تنشط نفس المؤمن بقبضها، أي تسلها برفق. والسابحات سبحا، هي الملائكة تتصرف في الآفاق بأمر الله تعالى، تجيء وتذهب. فالسابقات سبقا، هي الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة. فالمدبرات أمرا، هم الملائكة يدبرون أمور المطر والسحاب والنبات وغير ذلك. وقد نزه الله الملائكة عن التأنيث، وعاب قول الكفار حيث قال: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. والمراد الأشياء ذات النزع والأشياء ذات النشط، والسبح والتدبير، وهذا القدر لا يقتضي التأنيث. ومن أول السورة إلى هذا الموضع قسم أقسم الله به، قال الفراء: وجواب ما عقد له القسم مضمر محذوف، وتقديره لو أظهر. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، لتبعثن ثم لتحاسبن. فاستغنى أي الله تعالى بفحوى الكلام وفهم السامع عن إظهاره. قال الشعبي: الخالق يقسم بما شاء من خلقه، والمخلوق لا يقسم إلا بالخالق، والله أقسم ببعض مخلوقاته ليعرفهم قدرته لعظم شأنها عندهم، ولدلالتها على خالقها، ولتنبيه عباده على أن فيها منافع لهم كالتين والزيتون. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: قال الشافعي: أخشى أن يكون الحلف بغير الله معصية، ومعناه أنه مكروه كراهة شديدة. وقال إمام الحرمين: المذهب القطع بالكراهة، وجزم غيره بالتفصيل. فإن اعتقد في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله حرم الحلف به، وكان بذلك الاعتقاد كافرا. وعليه يتنزل الحديث المذكور، يريد حديث الترمذي: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وأما إذا حلف بغير الله لاعتقاده تعظيم المحلوف به على ما يليق به من التعظيم، فلا يكفر بذلك ولا تنعقد يمينه. يوم ترجف الراجفة، الراجفة هي النفخة الأولى، قاله ابن عباس، وبها تتزلزل الأرض والجبال. تتبعها الرادفة، الرادفة هي النفخة الثانية، وبينهما 40 سنة، قال ابن عباس: النفختان هما الصيحتان، أما الأولى فتميت كل شيء بإذن الله، وأما الثانية فتتبع الأولى وتحيي كل شيء بإذن الله. قلوب يومئذ واجفة، هي قلوب الكفار تكون شديدة الخوف والاضطراب من الفزع. أبصارها خاشعة، أي أبصار أصحاب هذه القلوب ذليلة من هول ما ترى. يقولون، أي أصحاب القلوب والأبصار استهزاء وإنكارا للبعث: أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، قال ابن عباس: يقولون أنرد بعد الموت إلى الحياة، أي في القبور، قالوه على جهة الاستبعاد لحصوله. قرأ ابن عامر وأهل الكوفة: أَإِنَّا بهمزتين مخففتين على الاستفهام، وقرأ الباقون بتخفيف الأولى وتليين الثانية. أإذا كنا عظاما نخرة، أي عظاما بالية متفتتة، قاله القرطبي. ومراد الكفار بقولهم ذلك هو أإذا كنا عظاما متفتتة بالية نحيا، إنكارا وتكذيبا بالبعث كما تقدم. وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم ناخرة، قال الفراء، وهما بمعنى واحد في اللغة. قالوا تلك، أي قال الكفار تلك، أي رجعتنا إلى الحياة، إذا أي إن رددنا، كرة خاسرة، أي نحن خاسرون لتكذيبنا بها. قالوا ذلك استهزاء منهم وتكذيبا بالبعث، أي على زعمهم لو كان هذا حقا لكانت ردتنا خاسرة، إذ هي إلى النار. فإنما هي، أي الرادفة، وهي النفخة الثانية التي يعقبها البعث. زجرة واحدة، أي نفخة واحدة يحيا بها الجميع، فإذا هم قيام ينظرون، قاله الربيع بن أنس. وذلك يتضمن سهولة البعث على الله، وأنه ليس أمرا صعبا عليه تبارك وتعالى، وذلك لأن قولهم أئنا لمردودون في الحافرة يتضمن استبعاد النشأة الثانية واستصعاب أمرها، فرد الله قولهم. فإذا هم بالساهرة، أي فإذا الخلائق أجمعون على وجه الأرض بعد أن كانوا في بطنها أمواتا. قال ابن مسعود تبدل الأرض أرضا كأنها فضة، لم يسفك فيها دم حرام ولم يعمل عليها خطيئة. قال الحافظ ابن حجر أخرجه البيهقي في الشعب، ورجاله رجال الصحيح. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا، وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته الأخيار، وسلم تسليما كثيرا.